اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أكرم عباده المؤمنين بالقرآن الكريم، وأنعم عليهم بحفظه في الصدور والقلوب، والصلاة والسلام على خير من تلا وتدبر وقرأ فتفكر، وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين والأخيار وعنا معهم إلى يوم الدين. أحبتي في كل مكان، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم والسامعين والحاضرين بهذا الحب في الجنة. أحبتي، أسعد بصحبتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي برنامجكم اقرأ ورتل، كما أسعد بصحبة حبيبي وابن حبيبي بارك الله عبد الرحمن محمد فهمي. أهلا وسهلا يا عبد الرحمن. أهلا بيك شيخ، سعدنا وشرفنا والله. والله وإحنا برضه أكيد يعني بنسعد بشباب الأزهر، بارك الله، شباب القرآن، الله الشباب المشرف المصري الجميل. شكرا، فضلا أنه عربي ومسلم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحبتي، القرآن الكريم ينبت الإيمان في القلوب مهما بلغت قسوتها. الله أكبر. القرآن الكريم ينبت الإيمان في القلوب مهما بلغت قسوتها، بل ويشربها محبة الله وخشيته ومهابته، حتى يصير حبه سبحانه وتعالى أحب الأشياء إليها. لذلك قال ابن القيم: ليس شيء أنفع للعبد في حياته وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن الكريم وإطالة النظر فيه وجمع الفكر على معانيه. نعم، لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن من فوق سبع سماوات للتدبر، للتفكر، لا لمجرد تلاوته والقلب لاهٍ غافل. لذلك قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك، إليك أنت، أنت، أنت، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا البرنامج مائدة القرآن، أسعد في هذه اللقاءات بصحبتكم على مائدة القرآن، نتعلم كيف يتلى، كيف يقرأ، نفهم معنى آية، نعمل بمعنى فهمناه عن الله تبارك وتعالى. موعدنا اليوم مع الجزء الثاني من سورة النبأ، من أول إن جهنم كانت مرصادا لحد نهاية السورة. نسمع عبد الرحمن، تفضل، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا. الراء مفخمة أو مرققة؟ مرصادا مرققة. مر صح. مر صح، لأن راء قبلها ميم مكسورة. نعم. يبقى الحكم إيه؟ التخفيف. ترقيق. ترقيق. إلا. نعم. إلا إذا جاء في نفس الكلمة حرف مفخم اللي هو الصاد. نعم. انت قلت صح القاعدة، بس لكن أيوة. نعم. ما تبقاش بقى مير، تبقى ايه؟ مير. مير صاد. خلي لسانك يرتفع لأعلى كده. نعم. أحسنت يا عبد الرحمن، اتفضل. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. أنت لو كنت اتفرجت على اللقاءات الماضية بتاعتنا كنا قلنا حاجة مهمة قوي، ونقولها برضو النهاردة مع بعض عشان كلنا قاعدين بنتعلم كيف يتلى القرآن. حدائق ده مد متصل ولا منفصل ولا مد متصل. متصل، أحسن. لاتصال الهمزة وحرف المد في نفس الكلمة، ده بيسموه مد واجب متصل، مش متصل وبس، مد واجب متصل. أول ما تسمع كلمة واجب لوجوب مده أربع حركات، ما ينفعش يبقى اثنين ولا ثلاثة ولا ثلاثة ونص، أربعة. وأجمع القراء العشر على مده أربع حركات. مش كده وبس، أزيدك بقى. المد له أصل في الشرع. المد دليل، الحديث اللي أقولك دوت دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ القرآن ويقرأ القرآن بالتجويد. حديث عبد الله بن مسعود حينما كان يقرأ رجلا القرآن من سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء، قرأ الرجل مرسلة بغير مد. قال له عبد الله بن مسعود ما عدهاش، قال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص بقى رد عليه قال له إيه، ده عايز يتعلم. وناداله أحب الأسماء إليها، وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال هكذا، إنما الصدقات للفقراء. مدها أربع حركات. هو طبعا ما قالوش ده مد واجب متصل، القواعد دي كانت لسه ما اتحطتش. نعم، سواء قرأها يعني. أيوة، قرأها بالكيفية. نعم، ما هو القرآن تلقي سماعي ومشافهة أسماعك، تقرأ بلسانك وأسماعك. حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإنك لتلقى القرآن، مش كده ولا إيه؟ صح. فالشاهد بقى إن أي مد متصل واجب متصل ما ينفعش أمده أقل من أربع حركات، فتجيب أربعة. نعم. نرجع بقى تاني نكمل. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. كويس، بس عايزك تدي الغرن حقه. فمن حركتين. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أحسنت يا عبد الرحمن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قراءة طيبة وأحكام طيبة. محتاجين نواظب على تعلم القرآن. القرآن محتاج تعاهد، لا تفارقه أبدا. شوف لما كل واحد يجعل القرآن زيه زي الماء، زيه زي الأكل والشرب. في حد بيعيش من غيره الأكل والشرب؟ حتى الصايم بيجي عليه وقت ويفطر في نفس اليوم. فالقرآن لابد من مصاحبة ومجالسة، يبقى معايا في كل مكان. إيه المانع يبقى معايا في جيبي مصحف وأنا ماشي الطريق، وقف في المواصلات زحمة، قاعد بنتظر في عيادة، قاعد بنتظر دور في أي مكان، أطلع مصحفي واغتنم الوقت واقرأ. نكمل بقى، احنا وصلنا لحد، بدأنا الآيات إن جهنم كانت مرصادة. مرصادة، عارف يعني مرصادة؟ مرصادة أي ترصد يعني الكافرين أو من يعني يدخل النار إلى أن يدخلوها، يعني إلى أن يلجوا جهنم. تخيل بقى مرصادة يعني فعلا ترقبهم نعم. وترصدهم، آية مرعبة، آية مرعبة. سلم يا رب. تنتظرهم. نعم. يعني بترصد أصحابها وأهلها وتنتظرهم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. يعني إيه أحقابا؟ أحقابا، أحقابا يعني جمع حقبة، والحقبة هي يعني الدهر الطويل. أيوة أحسن. فيعني من يعني سياق الآيات يعني يدل أن هي أحقاب متتالية لا تنتهي، طويلة يعني طويلة جدا، يعني إلى ما لا نهاية، هما نعم يعني في النار يعني. دهور لا تنقطع ولا نهاية لها. نعم أحسنت نعم أحسنت. شوف بقى يعني سلم يا رب، أهل النار لا يذوقون فيها بردا ولا شرب. ولا شرابا. ده يعني ده بس مش هيذوق، نعم يعني تخيل يعني لا نوم ولا شراب ولا تلذذ بالشراب والنوم. نعم يعني تخيل الإنسان لو حرم من النوم ده يموت. فعلا. النوم راحة في أول السورة، وجعلنا من الليل نومكم سباتة وجعلنا سباتة، يعني راحة نعم راحة. فتخيل إنك تحرم، أهل النار تحرم من هذه الراحة، ومش كده وبس، يعني تحرم من النوم وتحرم من الشراب. أنت ممكن تحرم من الأكل تعيش أيام، لكن من الشرب لا. حتى لما تيجي تصوم في يوم حر بتقول أنا مش فارق معايا غير المية، أكيد هي المية بس، شربوني مية بعد كده أصوم معاكم 24 ساعة مفيش مشكلة. فسلم يا رب سلم. ثم قال إلا حميما وغساقا، يعني هم مش هيذوقوا بردا ولا شرابا إلا حميما. سلم حميما يعني صديد أهل النار. سلم يا رب، عافينا يا رب، جزاء وفاقا، هو ده جزاؤكم. والجزاء من جنس العمل، من كان يعمل خيرا يلقى خيرا، ومن كان يعمل شرا يلقى. جزاء وفاقا، يعني سلم يا رب. البشريات بقى، إن للمتقين مفازة. مفازة، الله أكبر. يعني مفازة يعني اللي هو مفازة تدل على فوزهم يعني بالجنة، نجاة. نعم الفوز هو النجاة، أكيد أن هما دخلوا الجنة والله عز وجل وقاهم من النار، ويعني دي هذه نعمة عظيمة جدا طبعا، ربنا عز وجل يعني يقي أهل الجنة من النار، لأن فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز. هنا بقى فقد فاز، نعم الفوز بالجنة والنجاة من النار. نعم. أحسنت. طبعا الجنة فيها حدائق وأعناب وكواعب، أترابة، أترابة يعني في سن واحد. نعم. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها. لا كأسا دهاقا هنا كأسا دهاقا خمرا. نعم خمر الجنة غير الدنيا. هو حرم منها في الدنيا، نعم، وهو جاهد نفسه ألا يشرب الحرام، نعم، فيعوض في الجنة. بس طبعا هنا، هناك بقى مش بنفس الطعم وبنفس الريحة وبنفس اللون. أيوة فيها ما لا عين رأت، نعم، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. الجنة، عارف الجنة يعني ايه؟ يعني انت عارف لما واحد كده بيقعد قدام خضرة ويقعد قدامه أكل وشرب وظل وحمام سباحة يقولك احنا في الجنة ولا يا جماعة؟ لا يا حبيبي دي مش الجنة، ده جزء من مليارات الأجزاء من الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مش كده وبس، لا يسمعون فيها لغوا، يعني ما بيتكلموش كلام خالي من الفائدة. كمان في الجنة يعني كمان بنتكلم كلام جميل وحلو ومفيد وتستمتع بهذا الكلام. الله أكبر. يوم يقوم الروح، مين بقى يقوم الروح دي؟ معناه ايه؟ هو جبريل عليه السلام. أيوة ده ملك عظيم يقوم وحده. نعم مآبة، معنى كلمة مآبة؟ مآبة يعني له العاقبة، مرجع، المرجع. نعم أحسنت. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعني ما قدمت يداه؟ ما فعله في الدنيا من معاصي وطاعات. أحسنت. ما أسلفت من خير أو شر. نعم سلم يا رب. وفي الآخر إن كان شرا يقول إيه؟ يا ليتني لم أوت كتابية. لا هنا بقى في الآية صح؟ آه. ولكن هنا في الآية هنا بيقول يا ليتني كنت يا ليتني كنت ترابا. كنت ترابا. إيه ده؟ هو يتمنى أن يكون تراب ليه؟ ده هيتمنى يكون إنه يبقى حيوان. لأن الحيوانات يوم القيامة ربنا بيقول لها كوني ترابة. نعم. بعد طبعا ما تتحاسب كمان. نعم. وكل ربنا يقتص من النعجة القرناء والنعجة اللي من غير قرون. إزاي ضربتها؟ هتاخد حقها وبعدين يقول لهم إيه؟ كونوا ترابة. كلام رائع جدا وجميل. روعة إن أنا أفهم القرآن. إن أنا أقرأ وأفهم. ما كنتش ببغاء. ومش فاهم حاجة. متعة. أيوة متعة. خلي بالك انت قبل كده قعدت تحفظ في آية وعمال تحفظ ما انتش عايز مش عايز تثبت، لكن اول ما تفتح التفسير وتقرأ ممكن افهم مضمون الآية وجمع الالفاظ اللي موجودة في الآية واربطها واحفظ الآية عادي. تحفظ بسرعة. ما دي من طرق الحفظ اصلا. ايوة ان انت تفهم المعنى. نعم. وليكن احنا بنقول كده للي عايز يحفظ القرآن وليكن معك التفسير دائما. افهم. وخلي بالك انت لما بتفهم هو مش شرط انا بفهم عشان اعرف احفظ. لا انت عارف يا عبد الرحمن نزل القرآن عشان انا اتعامل معاه بمراتب خمسة. يعني بقى كل اللي سمعني يركز معي. هو نزل القرآن عشان اتعامل معاه بمراتب خمسة. الاولى الاستماع. انا بسمع. معنى كلمة بسمع يعني بتعلم. في ناس كتير جدا بتسمع القرآن مع الوقت ممكن تلاقيه هو ممكن أمي لا يقرأ ولا يكتب بس هيقرأ مع السماع. أيوة شفت بقى أهمية يسمع. السماع. نعم. أهمية السماع. فأول حاجة الاستماع. وبعد ما أسمع وأحفظ وأقرأ ببقى أعمل بقى تلاوة. نعم. يعني بقرأ. بقرأ وكل ما أقرأ الحفظ يزيد. لا كل ما أقرأ كل ما تقرأ آية يعني وآيتين وصورة وجزء بيزيد هي حسناتي. نعم. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا بهذا الحديث. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. الله أكبر الله أكبر. إذا التلاوة لكثرة الحسنات، الاستماع، التلاوة، المرتبة الثالثة التدبر والتفكر. انا وانا بقرا وانا بحفظ هعمل ايه؟ هفهم المعنى. هيعود عليك بالتدبر بالتفكر. بتفهم المعنى تبدا تتعامل مع القران بفهم. بعد كده بقى يجي لك الحفظ. بعد الحفظ اخر حاجه بقى العمل. ايوه يبقى نزل القران من اجل غايات خمسه. الاستماع، التلاوه، التدبر والتفكر، الحفظ، وايه العمل. العمل. احسن الله اليك. لما نحب بقى احنا نتدبر ايه، لما تمر عليك كده اول ايه قراناها ان جهنم هتخاف. ان جهنم كانت مرصادا. يعني ايه؟ بترصد اهلها. فده يخليني اعمل ايه بقى عشان اعمل بالايه؟ ان انا اعمل ايه؟ اتذكر ذنوبي واحصيها وكل ليله استغفر. في مظلمه اردها لاهلها. ليه؟ انا جهنم بترصد اهلها. فيبقى انا عملت ايه بالايه؟ عملت بيها وتفكرت في معناها وابدا اعمل بهذه الايه. لما تسمع بقى ربنا بيقول سبحانه وتعالى في هذه الايات: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. دي نعم وألاء ربنا بينعم علينا بيها. يبقى أنا أستحضر نعمة الشكر والحمد وأبدأ أشكر ربنا على عظيم نعمه وعلى آلائه سبحانه وتعالى. في اللقاء الماضي إحنا سمعنا آية جميلة جدا: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. اهي الآية دي لما احب اعمل بيها هعمل ايه؟ يعني يبقى يعني العمل الليل لباسا. الليل للنوم. ايوه للنوم. مش هفضل صاحي وماسك التليفون وبلعب وباكل وبشرب لحد الفجر. وابدأ أنام بعد الفجر. لا، شوف السنن الكونية، إن ربنا جعل لك الليل لباسا. لباسا يعني إيه؟ يعني الظلام يلبسه لكي يعني إيه؟ يعني ساتر. آه وساكن. ساتر وساكن، هنام ولما نام هرتاح. ده مش كده؟ هتقوى على العبادة. هتقوى على العبادة وعلى العمل وعلى الذكر وعلى المذاكرة على كل حاجة. أعصابي هتبقى مرتاحة. فأنا عشان أعمل بهذه الآية اللي أنا بقرأها وحافظها أنام بالليل. مش متعود، لا اتعود. ربنا هيعينك، لأن ربنا ما بيشرعش شيء إلا ويكون في وسع الإنسان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا وسعها. ما تقولش بقى زي اللي فاهم الآية دي غلط، إن أنا لما أجي مش عارف أعمل حاجة يقولك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يا حبيبي، ربنا لم يكلف أحد بتكليف إلا وهو يعلم سبحانه وتعالى أن هذا الأمر في وسع الإنسان. مناسبه. ما هو ربنا اللي خلقني وأضرب حالي وأضرب إمكانياتي. لكن أنا لما بقول كده يبقى أنا ببعد عن التكاليف الشرعية. فأنا عايز أقولك إن تقدر تنام بالليل. وجعلنا النهار معاشا، لما أحب أعمل بالآية أشتغل بالنهار. ده مش كده وبس بقى، بص الجمال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه وتعالى بينشر الرزق في بكور أمتي. بارك الله في بكور أمتي، يعني في نهار، في بداية اليوم. في النهار. لكن يفضل نايم لحد الظهر وعين ينزل يشتغل ويفتح ورشته ومصنعه، ده اليوم خلص. الرزق خلاص قرب يخلص. انت فين؟ نايم. مش هتلاقي واحد بيفضل نايم وسايب شغله إلا وتلاقي حاله مع الله، مع الله مش مظبوط. اتنين، حاله مع أولاده مش ملتزم، ولا حاله مع إنه ينفق على بيته وأولاده. ليه؟ هو بعد عن التعليم الشرعية. وجعلنا النهار معاش، يعني اشتغل بالنهار وتتعايش بالنهار. يبقى نام بالليل، عشان عايز أعمل بهذه الآية أنام بالليل وأصحى بالنهار بس. شوف بقى الطب الحديث في السنوات الأخيرة أثبت أن النوم مبكرا، هذكر لك بعض الفوائد، يقوي كفاءة عضلة القلب. طب حديث هو اللي أثبت كده. ده دليل على أن ربنا لم يأمرك بشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بشيء إلا وكان فيه خير لنا. ينمي ظهور، يمنع ظهور الشيخوخة المبكرة، لازم أشبابته العمر. يمنع من الزهايمر، النسيان بقى الكتير، اللي كتير من الناس يصاب بزهايمر، يبقى سهرته لليل. حرق بقى والهضم والتمثيل الغذائي، والأطفال بتنمو عند النوم ليلا، كل ده بسبب النوم بالليل. الحالة النفسية، هات لي واحد بيسهر بالليل وطول النهار نايم إلا وتلاقي حالته النفسية سيئة جدا، ومصاب بكآبة هم وغم. تسأله كده سنة طول الليل بيبقى صح، توتر عصبي، حالة نفسية مزاجية مش كويسة. الشعور لما بنام بالليل، الشعور بالحيوية والنشاط، يمنع ظهور، بصي بقى دي مهمة، اللي بقى عايز يبقى شكله جميل ووسيم وأمور وحلو، بدل ما تروح دكتور جلدية وكريمات، بدل ما وفر الفلوس اللي هتصرفها دي كلها حاجة واحدة، مش هقول لك وصفة تجيب كذا وتحطه على كذا وتعمله وتدهن بيه، لا والله، نام بالليل واشتغل بالنهار، هيمنع ظهور انتفاخات العيون والهالات السوداء وجمال البشرة ونضارتها. ودي وصفة بقى قرآنية ربانية نبوية ربانية، ان انت لما تنام بالليل وتصحى بالنهار وتشتغل وترعى مصالحك بالنهار، الله عز وجل يوفقك. اه طبعا طبعا، والشياكة والجمال بقى هتجيلك وانت ايه. الله اكبر. فجميل ان احنا نفهم القرآن، وجميل ان احنا نعمل بالقرآن. عايزين بقى ننتقل ندخل معنا اتصالات، والمشاهدين الكرام يشاركوا معنا في قراءة الفقرة او الجزء الثاني من سورة النبأ. فنبدأ ناخد معنا اتصالات. نبدأ ناخد اتصالات. معنا أسامة مصطفى من القاهرة. أهلا وسهلا يا أسامة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أسامة، شارك معنا في اتصالك كيف وتقرأ معنا. معنا سورة النبأ من أول. إن جهنم كانت مرصادا. تفضل يا أسامة. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. يا أسامة، أسامة جميل. نعم. كانوا فيها واو مادية صح؟ في واو قدامك ايه؟ كانوا لا صح كده؟ ما تقولش كانوا لا كده، يبقى احنا حذفنا الواو وحطينا الضمة بس بتاعة النون. يلا. وكان إنهم إن المتقين إن جهنم كانت مرصادا إنهم كانوا يلا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فاذكروا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواكب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. هنا مفيش مد، فيها بدون مد، فيها بدون مد. أحسنت. لا يسمعون فيها لغوا ولا أيوة كذابا جزاء من مد مد مد مد يا أسامة. أيوة كده. من ربك عطاء حسابا. عطاء حسابا إظهار. عطاء حسابا رب السماوات والأرض. ها بص كويس للتشكيل وانت بتقرأ، رب ولا رب السماوات؟ الباء مكسورة ولا مضمومة؟ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم من عذابا قريبا يوم يقول الكافر يا ليتني كنت يوم ينظر المرء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أحسنت يا أسامة والله. أنت عندك كم سنة حبيبي؟ سبعة. ما شاء الله، أسأل الله أن يبارك فيك وفي من علمك وفي أبيك وفي أمك. شكرا يا أسامة حبيبي على مشاركتك معنا واتصالك بينا. شكرا. معنا اتصال آخر. معنا سما أحمد من الجيزة. السلام عليكم يا سما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ الله يرضى عنكم. سنة كام ولا فين ولا؟ في ثالثة ابتدائي. ما شاء الله. سوري في الإعدادي. أولى إعدادي. اللهم بارك، اللهم بارك، ربنا يبارك فيك يا سما. احنا هنقرأ من اول ان جهنم كانت مرصادة في سورة النبأ. تمام. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان جهنم كانت مرصادة. جهنم الميم مفتوحة خلي بالك. ان جهنم كانت مرصادة. كانت التاء هنا ايه؟ بص كده للتاء. عرصها. ها التاء فيها ايه التاء؟ عليها شدة. اي لا شدة وايه؟ هي عليها شدة؟ دي مش شدة. ها. هاء. كان عليها هاء. كانت ساكنة. ايوه تمام. مش عايز احرب اقولش كانت. ان جهنم. إن جهنم كانت مرصادا. تفضل. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. كانوا لا، في واو مادية خلي بالك منها لا تقع مننا. يبقى إنهم كانوا يرجون إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كويس. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. هي أترابة بالتاء مش بالطاء خلي بالك، ما قلتش أترابة، لا أت تمام. وأكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك جزاء من ربك عطاء حسابا. مدي كويس يا سما. عطاء جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه لا يملي لا يملكون منه خطابا. مفيش مد بعد الهاء. لا يملكون منه خطابا. تفضل. لا يملكون منه خطابا. لا ما تقوليش منه لا، انت بص كده يعني عايزك تبص بعينيك كويس للتشكيل. تمام. منه هاء عليها ضمه مش كده؟ او قبل الخاء مفيش بينهم مد، يعني اقول منها منه خطابة على طول بدل ما اقول يعني منه خطابة. ايوه مفيش مساحة. تمام ماشي. تمام. لا يملكون منها خطابا. نتدرب عليه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. نمد فمن شاء أربع حركات. يعني فمن شاء أربعة. المد دي الموجة اللي فوق الألف دي علامة بيقولك إن هنا ما ينفعش مد أقل من أربعة. تمام. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم. مش أنذا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ممتاز يا سما، عاوزك توظبي على قراءة القرآن، محتاج جدا إن حد يسمعك، يبقى عندك معلمة كده متابعاكي على طول. أيوة أنا عندي معلمة. ممتاز ممتاز. أنا بس أول مرة يعني أسمع لحد، ما بقاش عارفة أشارك. لا لازم بقى تعودي نفسك تسمعي على أمي في البيت، على أبي، على أخوك، على أختك، على المعلمة، شوفي صديقاتك، تقعدوا كده يعني مع بعض تتعاونوا على البر والتقوى، تسمعوا لبعض، هتلاقي لسانك ما شاء الله في قراءة القرآن يعني هيبقى طيب جدا. ربنا يجعلك من اهل القران، وشكرا على تواصلك معنا واتصالك بينا. شكرا يا سما. شكرا جدا لحضرتك. مع السلامه يا سما. مع السلامه. طيب يعني قبل ما ناخد اتصال، وقت الحلقه انتهى. سعدنا بمتابعتكم وكل الشكر والتقدير عبد الرحمن الجميل. سعدتنا ونورتنا والله يا عبد الرحمن بقراءتك وتعليقات الجميله. احبتي بذلك نكون وصلنا الى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق.